لترابط الكلمات نرجع إلى بعض الأسئلة المتقدمة، وهي القسمة المعرفة بقول الحكماء، الحكمة طيرورة الإنسان عالما عقليا مداهيا للعالم الحيوي. الحكمة هي الخير الجهية الذي عرف بمن بأنه طيرورة الإنسان عالما عقليا مضافيا متطابقا مع العالم العيني الخارج، أي أن الإنسان لا يكون حكيما إذا لم تتطابق أفكاره وعلومه ومعتقداته مع نفس الأمر والواقع، فإذا اختلف ما يحمله من العلم مع نفس الأمر والواقع ما كان حكمة بل كان جهلا بسيطا أو مرتبا. ولأن الحكمة بعد لماذا الحكمة كثير؟ ولأن الحكمة كما قالوا أفضل علم بأفضل معلوم. لماذا هي أفضل علم بأفضل معلوم؟ إما أنها أي الحكمة أفضل علم، فلأنها أي الحكمة علم يقيني، الحكمة إتقان الحقائق ومعرفة الواقع علم يقيني. إما إذا رجع إلى الأدلة المحضة البرهانية فهي يقينية لأنها أدلة عقلية تثبتها البرهان، وإذا رجعت إلى قول الأنبياء والأوصياء فلأن قولهم وإصدارهم ليس بتقليد، التقليد المتابعة بلا دراية، المتابعة بلا معرفة، فالتقليد الذي يكون للأنبياء والأوصياء فيما قالوا من التوحيد والمعادي والأحكام الشرعية الموصلة للإنسان إلى الكمال ليس من التقليد الباطل، بل هو فوق الدليل والبرهان، فهو يقيني أيضا لأنه أخبر به الصادق الأمين. لا تقليد فيه، فالحكمة لا تقليد فيها أصلا حتى بالنسبة إلى أحكامها ليس لتقليد، لأنه متابعة من نعتقد أنه على الحكمة الحقيقية التي لا خطأ فيها، بخلاف سائر العلوم بقية العلوم تقليدية أكثر بعض. ولأن فضيلة العلم إما بفضيلة موضوعه، والموضوع للحكمة في الحكمة الإلهية العامة هو الوجود ولا أفضل منه، وأما في الحكمة الإلهية الخاصة فهو الحق سبحانه وتعالى ولا أفضل منه أيضا، أو بوثاقة دلائله أو الشرفية لوثاقة الدلائل، وأي دلائل هي أوثق من الأدلة الحقنية اليقينية، أو بشرافتي غايته أو ما يترتب عليه من الغاية والمقصود والفائدة والثمرات، وأي غاية تكون كالحكمة تجعل الإنسان عالما مضاهيا للعالم العيني، وأي غاية توصل الإنسان إلى الأبدية والواقع والحقيقة وتوجهه إلى الحق سبحانه وتعالى، أي غاية أشرف من هذه الغايات؟ والكل يعني وشراسة الموضوع ووثاقة الجلائل وشراسة الغاية حق هذا العلم، أي الحكمة، حق هذا العلم أي الحكمة، بلا حاجة إلى البيان لأن الأمر واضح. هناك نقطة لا بد من الالتفات إليها، وهي هل الحكمة التي أشير إليها في الكتاب الكريم وعبر عنها بالخير الكبير هي الحكمة الاصطلاحية الباحثة عن الوجود والعدم استطرادا والماهية تبعا، وهي الحكمة التي تبحث عن الإلهيات بنحو الإلهيات العامة أو الخاصة، أم لا الحكمة المرادة في الكتاب الكريم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ليس مصداقها هي الحكمة الاصطلاحية. نحن لا نتردد في أن الحكمة وهي معرفة الحقائق كما هي هذه يقينا خير كثير، الحكمة بمعنى الإيمان خير كثير، لكن هل أن الحكمة هي المرادة في اصطلاح الفلاسفة والحكماء أم لا؟ فإن كان القرآن الكريم قد أشار إلى الحكمة بمعنى معرفة الحقائق وقد أيد أن من جملة الطرق الموصلة للحقائق هي الفلسفة الاصطلاحية، فتكون قد مدحت على لسان الحق سبحانه وتعالى، كما يقال أن أرسطاطاليس قد مدح على لسان الإمام الصادق عليه السلام، فإن كان هذا فيكفي الحكمة شرفا، وإن كان المراد من الحكمة هو ما جاءت به الشرائع، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، فنقول هل أن من جملة ما يوصل إلى معرفة الشرائع ويوضح منهجها هو الحكمة الاصطلاحية أم لا؟ فإن كان قد يدعس شرف عظيم أيضا. وإذا شككنا بهذا وقلنا أن هناك بعض الألفاظ والتعابير وردت من الأئمة الكرام بذم الحكمة الاصطلاحية، فلا يكون ما قاله المصنف هنا بأنها وصفت بالخير الكبير هذه الحكمة المعينة. وعلى كل فبحسب الظاهر أنه مما لا ترديد فيه أن الكثير من الأسس الحكمية هي فطرية، كالوجود، كالإمكان، كالقدم، كالحدود، كثير منها فطرية برهانية، هي عين الصراط المستقيم، هي عين الطريقة إلى الواقع، هي كاشفة وممهدة لسبل العرفان. ولكن بعض الكلمات فرضيات علمية أخذت في مجراها مجرى اليقينيات، فما دامت كفرضية علمية كأمر محتمل راجح لا بأس بها، لكن إذا تخطى الفيلسوف هذا القدر، هذه المرحلة، واعتقد أن كل ما يقوله ليس إلا يقينا وحقا، ففي هذا تأمل، لأن في بعض الكلمات شائبة أو شوائب، وبعض الكلمات لعلها غير صحيحة وغير مستحسنة، حتى وأن بعض العرفاء لهم شطحات، لهم خروج عن ولو عن المنهج اللفظي، كقول القائل منهم أنا الحق، كقول القائل منهم ليس في جبتي إلا الله، وأمثال هذه الكلمات، وإن أمكن تفسيرها بتوجيهات بعيدة عن سياق الله، لكنها ليست مستحسنة في حد ذاتها، لأنها فيها إيهام الاتحاد، فيها إيهام الحدود، وما شكل هذه التعابير. وأما أن معلومها معلوم الحكمة والمراد من معلوم الحكمة ما يعرف بواسطة الحكمة، وهي مسائل الحكمة وموضوعاتها والمبادئ التي تترتب عليها الحكمة، فالموضوع فلا يكون مدخل بين الموضوع وهو الوجود بما هو وجود في الإلهيات العامة، أو الوجود الإلهي في الإلهيات الخاصة، وبين معلومها، المعلوم هي مسائل، هي موضوعات، هي مبادئ الموضوع، فالمعلومات ما ترتبت على الموضوع. وأما أن معلوم الحكمة أفضل المعلومات، فلماذا هو أفضل المعلومات؟ فلأن المعلومة بها بسبب الحكمة، بواسطة الحكمة، ما هو المعلوم بواسطة الحكمة؟ هو الحق تعالى شأنه وصفاته، يجب أن يأمر أن المراد من كون الحق معلوما ذاتا وصفة، يعني أنت أنه على قدر ما يحمله الممكن من قدرة لمعرفة الحق سبحانه وتعالى، فليس المراد على أن الإنسان قادر أن يعرف الحق وصفات الحق. المعرفة بنفس الأخلاق من المحالة لمحالية إحاطة المحدود باللا محدود، لمحالية أن يتمكن المعنى الحرفي من درس المعنى الاسمي الاستقلالي، هذا من المحالة. لكن المراد أن كل وجود على قدر وجوده الإمكاني له نافذة بذلك القدر، يتمكن بواسطة هذه النافذة أن يشاهد الحق بقدر وجوده ونفسه، لا مشاهدة الحق بنحو الإطلاق، ولأن المعلوم بها هو الحق تعالى شأنه وصفاته، وصفات الحق، سواء كانت صفات سلوكية سلبية على كل في بحث التفاصيل، وأفعاله أفعال الحق هي الممكنة للجبران، وليست الممكنات متعلقة لفعل الحق، بل هي عين فعل الحق، ليس الحق تعالى تعلقت أفعاله بالممكنات، لا، الممكنات عين فعل الحق سبحانه وتعالى، عين الإشراق الإلهي، عين الفيض الإلهي، فهي معنى حرفي لا معنى مرتبط بالحق سبحانه وتعالى. وأفعاله فهي عين أفعاله، حقيقة أفعاله، أفعال الحق سبحانه وتعالى قسمها الحكماء إلى أقسام، وأفعاله المبدعة، والمراد من المبدعة المجردات محضا، المجردة عن المادة والمدة معا، يعني نزيهة عن المادة ونزيهة عن الزمان عن المدة. المبدعة والمخترعة وهي الأجسام الأثيرية، يعني الأفلاك والفلكيات، يعني الأفلاك والفلكيات، فإن لها مادة أثيرية، فإن لها مادة أثيرية لا عنصرية، لكن لا ملكة لها، لأنها هي المحققة للمدة، بجريها وبحركاتها تتحقق المدة، فالفلكيات لها مادة لكن لا مدة لها، لأنها هي المنشأ والسبب لتحقيق المدة، والكائنات والمرادون الكائنات الماديات العنصرية، الماديات العنصرية التي هي مسبوقة بالمدة والهيولى بالمادة والهيولى والمدة أيضا، فهي مادية ولها مدة، وما يقرب من ذلك وهي المنشآت، وما يقرب من ذلك وهي المنشآت، والمراد عالم المثال، والمراد عالم المثال له مقدار، له مقدار صور عارية عن الله، خالية من القوة والاستعداد، لكن لها مقدار، والمعلوم في غير الحكمة ليس إلا الأعراض، المعلوم في الحكمة الوجود، والمعلوم في غير الحكمة الأعراض، مثل من كالكميات التي هي موضوع علم الرياضيات، كالكميات التي هي موضوع علم الرياضيات، فالكم شيء من الوجود الإمكاني، مثل الوجود بما هو وجود أشرف أو أوسع دائرة، هذا وجود خاص لوحظ بلحاظ معين وهو ملاحظته بلحاظ كمه، كم المتصل مثل كمية أو الكيفية كالكيف المسموع أو الكيف المختار الذي هو أيضا شنو هو موضوع لبعض العلوم الأخرى، كالكمية أو الكيفية مثل الكيف النفساني موضوع لعلم الأخلاق مثلا، الكيف المسموع موضوع لعلم النحو والصرف والبلاغة والمعاني وأمثاله، على كل مثال كالكميات أو الحركات أو الكيفيات أو الحركات، قيل المراد من الحركات هو علم الذهن الذي موضوعه حركات المكلفين، الذي موضوعه حركات المكلفين التي تصنع من الإنسان حقيقة الإنسانية، فحقيقة الإنسانية متوقفة على من؟ على حركات طبقا للشرع القويم، فالحركات هي الحركات بمعنى حركات المكلفين حركات البشر، فلعل هذا هو المراد عن فقه الحركات الخاصة بالحركات الإنسان. كأن قائلا يقول قد تجاوزتم الحدود فجعلتم علم الحكمة أشرف وأهم من علم الفقه، ولا شرف لأي علم بأداء الفقه. الجواب واضح أن علم الحكمة الذي هو الإيمان وإتقان الحقائق ومعرفة الأشياء كما هي ومعرفة حقيقة الوجود بمراتبه، هذا يشمل من؟ يشمل علم الفقه. علم الفقه حقيقة من هذه الحقائق. فإذا ليس المراد تشريف وأشرفية الفلسفة على الفقه، لكن الفلسفة بإطارها العام تشمل، لأن معرفة الحقائق فقه الأمور وفقه الأمور أوسع من الاصطلاح، يعني من اصطلاح الفقه بمعنى التقليد الأحكام الخمسة. واضح المثل؟ فليس المراد تفجح الفلاسفة واعتقادهم أن الفلسفة أهم من الفقه، لكن الفلسفة معرفة وفقه الأمور، وفقه الأمور يشمل الفقه بمعنى التقليد أو ما يجري مجراها، ما يجري مجراها إما أن نرجع الضمير وهو ها إلى الأعراض. الأعراض وما يجري مجرى الأعراض، ما يجري مجرى الأعراض كالمعقولات الثانوية في علم المنطق. المعقول الأولي هو الإنسان، مثلا كون الإنسان جوهرا، كون الإنسان كلي أو جزئي، جنس فاصل، عرض عام، عرض خاص، هذه معقولات ثانوية، يعني تأتي في المدارك العقلية بعد ملاحظة الموضوع فهي تقبل، لكن في المرتبة الثانية. فالذي يشاهد ويعقل أولا هو الحجر، هو الإنسان، هو الزيت، ثم يعقل بأنه كلي أو جزئي، يعقل بأنه جوهر أو عرض، وهكذا كما سيأتي في بحث المعقولات الثانوية المنطقية. فإما البحث عن إما موضوعها الأعراض أو موضوعها كالأعراض وهي المعقولات الثانوية، يعني ما يدركه الإنسان بعد أن يدرك شيئا متقدما عليه. المعقول الأولي هو المدروك أولا ثم المعقول الثانوي، هذا إذا أرجعنا الضمير لمن؟ إلى الأعراض. وقد يقول وقد نقول أن المراد من الضمير هنا يرجع إلى الحركة، الحركة وما يجري مجرى الحركة. الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا، هذه هي الحركة. أما الخروج من القوة إلى الفعل دفعة كما قاله في باب بناء على الكون والفساد لا بناء على اللبس بعد اللبس كما يقول صدر المتألفين، كما قاله المشاؤون، الحركة تشمل الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا أما الخروج من القوة إلى الفعل دفعة كالكون والفساد فلا تحمله. فكأنه البحث عن الحركات وما هو من شأن الحركات وهو السكنات والتغيرات الدفعية العبارة بناء على إرجاع الضمير إلى من؟ إلى الحركة. لا بس لا بس برسم بمداد النور في صفحات من حدود الكور. لا بس لا من الملاقاة بل من اللياقة. لا بس من اللياقة والشأن الرفيع. يقول شأن هذه الحكمة ورفيع مقامها يستدعي أن ترسم بمداد من النور. أين ترسم بهذا المداد النوري؟ في صفحات أو صفحات من متبعيضية بيانية، في صفحات هي حدود الحور. صفحات لا من حدود الحور، صفحات هي عين حدود الحور. نقى الشرق. لا بس الضمير راجع لمن؟ لا بس أي الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية يعني الحكمة التي هي عالية في واقعها، رفيعة في واقعها. هذا إذا أخذنا المتعالية صفة مطلقة، أن الحكمة الرفيعة، الحكمة الحقيقية، الحكمة التي هي معرفة الأشياء كما هي على قدر الوسع والإنسان البشري، هذه ذات لياقة ذات عظمة. وقد يريد المصنف لا الحكمة بمعنى الرفعة بما هي الحكمة المتعالية، أي حكمة صدر المتألهين، لأنه سمى حكمته بالحكمة المتعالية. فتكون الصفة لمنهجية خاصة وهي طريقة صدر المتألهين، لأن باعتقاد صدر المتألهين أن الحكمة الرفيعة هي الحكمة التي وصل إليها هو. لماذا سماها حكمة متعالية صدر المتألهين؟ وقلنا ولا ننسى أن المصنف من الذين ساروا على طريقة صدر المتألهين. فصدر المتألهين يعتقد على أن حكمته هي تنقيح المطالب المشائية وتنقيح المطالب الإشراقية وتنقيح المطالب العرفانية الصوفية. فإذا نقحت وهذبت وأخرجت الزوائد منها صار المجموع من الحكمة الإشراقية والمشائية وغيرها من الطرق الأخرى الممزوجة بالعرفان المنقح الصحيح السائر، لا ننسى هذه العبارة، السائر تحت لواء الشرعي هي الحكمة المتعالية. فكأن القيم للحكمة الإشراقية والمشائية والعرفان هو الشرع المقدس. فيعتقد صدر المتألهين أنه نقح الحكمة الإشراقية والمشائية والعرفان والتصوف وجعله تحت ولاية الشرع وقيمومة الشرع، فصار حكمة المتعالية. أي الحكمة المتعالية، فالضمير لا بس إما الفاعل من هو؟ الحكمة المتعالية أو المنظومة. والمراد لأن المنظومة هي الحكمة المتعالية، أو لكن من جهة الغنية فقط عم نتكلم، أو المنظومة، أو لكن من جهة الغنية فقط عم نتكلم، أو المنظومة باعتبار اشتمالها، اشتمال الحكمة المتعالية أو المنظومة على مسائل الحكمة المتعالية. إذا قلنا منظومة عفوا، أنا قلت أو المنظومة باعتبار اشتمالها أي المنظومة فقط، أي ممكن لا أكثر شيء أو المنظومة، أو إذا قلنا بأن المراد من الضمير المنظومة، لماذا؟ باعتبار اشتمال المنظومة وهي الأبيات على مسائل الحكمة المتعالية، باعتبار اشتمالها على مسائل الحكمة المتعالية صارت عظيمة، صارت جيدة. صح العبارة؟ وقف عليه، يعني وقف على الضمير في لافت، وقف على الضمير في لافت في المصراع في البيت الأول، يا بيت لافت برسم بمداد النور في صفحات من سدود الحور. قلنا لا قد الضمير هنا إما رجع إلى الحكمة المتعالية أو إلى المنظومة. يقول وقف عليه الضمير في المصرع في البيت الثاني، بالثاني أبحارها، يعني هم الضمير تقدر تقول أبحار الحكمة المتعالية أو أبحار المنظومة، بستانها يعني بستان الحكمة المتعالية أو بستان المنظومة. وقف عليه أي قف على الضمير في كلمة لاقت الذي أرجعناه إما إلى الحكمة المتعالية أو أرجعناه إلى من؟ إلى المنظومة. الضمير في البيت الثاني، يا بالثاني أبحارها إلى آخر البيت، برسم أي بأن يحرر، يو يحرر ما هو المنظوم في هذه في هذا الكتاب، أو يحرر ما هو من الحكمة المتعالية بمداد النور، يحرر بما بمداد النور. أين يحرر؟ أين يحرر حتى يكون أكثر ذهوا وأكثر لمعانا ونورا؟ في صفحات من بيانيات، لا تبعيدية، في صفحات هي حدود الحور. أبحارها بعد ضمائر تتواصل له، أبحارها أي أبحار الحكمة المتعالية أو المنظومة المحتملة على المسائل الحكمية، مشحونة مملوءة من درر أو من درر. بستانها بستان الحكمة المتعالية أو المنظومة موشح مرصع مزين منور، بأي تعبير في تعبير، بالزهر بالورود. سميت هذا، يقول الآن شو قلت؟ قلت سميت هذا، فوش نتكلم عن الحكمة المتعالية مؤنث، عن المنظومة مؤنث. كن يقول سميت هذه غرر الفرائض، يقول أنا عدت عن كلمة هذه إلى هذا. لماذا؟ مراعاة، مراعاة لمن؟ مراعاة للترفيه، الترفيه تحسين الشعر بأن تجعل بأن يجعل الشارع الكلمات متقابلة، يعني الكلمة الأولى بأي وزن ونبرات لفظية، الكلمة الثانية تشابه، الكلمة الثانية بأي نبرة الكلمة الثانية تجعل متطابقة معها من شيء من جهة النبرات. يقول هذه وفيها لا يتطابقان من جهة التصريح عفوا، لكن لما عددت عن هذه وجئت بكلمة هذا وهي ألف تطابقت، هذا وفيها ألف تطابقت مع فيها، فجريت هنا على المنهج الذي في باب الشعر وهو تطابق وتقابل كلمة بما هو بوزنها في المصرع الثاني وفي محلها في المصرع الثاني. أقل عبارة سميت هذا بحسب الصوت موسيقي، سميت هذه أي الحكمة المتعالية أو المنظومة، كما قلت هذا والمعنى نفس المعنى، سميت هذا عائد إلى الكتاب، إلى نفس الكتاب، أرجعت الضمير إلى نفس الكتاب. لماذا لم نقول هذه أي الحكمة المتعالية أو المنظومة؟ لماذا؟ وفقا لقولنا فيها وزن فعلا، وفقا لقولنا فيها وزن في المصراع الثاني، أودكت فيها عقد العقائد. هذا في المصراع الثاني كلمة فيها المراد التقطيع في من؟ في كلمة فيها رعاية للترقيع. يا ترقيع هذا ألف، فيها ألف، صار تطابق ترقيعي بين المصراعين، بين هذه الكلمة في هذا المصراع وفي الكلمة الثانية في المصراع الثاني. سميت هذا غرر الفرائض، الفريدة هي الجوهرة النفيسة الثنة، والدر إذا نظم، والدر إذا صار قلادة، والدر إذا نظم أن صار قلادة يسمى شنو؟ فريدة. الغرر ما هو؟ والغرر جمع الأغار، يعني جمع النير من النور. وإما الغرار صار شنو عندنا؟ الكتاب. ثم سميناه بما غرر الفرائض، الكتاب هو غرر الفرائض. مسجلا إذن أدنى أحنا كما سيأتي غرر في الوجود، غرر في تشكيك الوجود، غرر في القدم والحدود، في نفس الأبواب كما سيأتي أن كلمة غرر ستتكرر. ما المراد منها هنا؟ وأما الغرر في عنوانات مسائل الكتاب، كغرر في بداهة الوجود، غرر في تشكيك الوجود، غرر في فالأمثال هذه الكلمات التي ستأتي جميعا. ما المراد هنا؟ فإما هكذا، يعني ما المراد منها؟ الغرر بمعنى الغرر في أصل الكتاب. فإما هكذا، يعني إما المراد منها غرر كالغرر الذي هو المراد في أصل الكتاب، غرر الفرائض. هناك غرر خاصة، يعني إنارات، يعني ضياء، يعني أن هذه الجوهرة منيرة، كما وأن فرائض الكتاب وأبواب الكتاب كل واحد منها هي جوهرة في حد ذاتها ونفسها، إما أن يراد هذا. واحد عبارة، وإما بفتح الأول غرر بفتح الأول لا بضمه، إذا جعلناه مفتوح ماذا يكون؟ مصدر غر وجهه، غر وجهه. ما المراد من غر وجهه؟ أي تجد وصار ذا غرة، صار ذا بياض، والمراد من البياض السودد، السيادة، اللمعان. أنا كل بهذه المعاني ولا يبعد عن المعنى الأول كثيرا. أودعت فيها فيها جعلت من الوديعة والجعل جعلت فيها في من؟ في الحكمة المتعالية في المنظومة لعل العبارة في المنظومة أو لا جعلت في المنظومة التي نظمتها عقد العقائد قد يرى من العقد ويقينا العقدة هنا لا ترى يتبال الحل معقد محلول يتبال الحل لا يرى لأنه ليس مراجع ألقيت في المنظومة الأمور المعقدة أو المعقدة للعقائد هذا يقينا ليس مراجع أو المراد من عقد جمع عقدة يعني الولاية على البلاد هذا ممكن لكن ليس مراد هنا أيضا هذا ممكن كأن الحكمة لها الولاية على بلدان العلوم الأخرى كأنه اعتبر الحكمة بلاد لها الولاية لها القيومية اليمن والقيمومة اليمن على بقية البلدان من المعارك الأخرى وهذا وإن كان ممكن لكنه ليس مراد المراد هنا من أثر الظاهر عقد بمعنى القلائد التي تزين الأثاث لكن المشكلة أن الجمع المذكور في الكتب عقود عقد أو عقد عقود الذي هو بمعنى القلادة فلعل هناك بعض الكتب تجوز هذا الشيء لكن العقد جمعه عقود لا عقد لكن على كل المصنف هنا أراد من العقود الجمع لمن؟ للعقد يعني للقلادة فقال أودعت فيها في المنظومة عقد يعني عقود وهي جمع القلادة العقائد سلم المبين كما وأن العقود مبين للفتاة كأن هذه المنظومة وهي علم الحكمة مزينة لمن؟ للمعتقد المعتقد الفطري معتقد البقرة تدل على البعث التوحيد الفطري النبوة الفطرية وأمثال هذه الأمور وقد تكون برهانية بالبراهين الابتدائية لكن إذا زين بالبراهين الحكمية المبتدا ببراهين الصديقين شهد الله أنه لا إله إلا هو وزينت ببراهين أخرى كانت شنو؟ كانت أنها زينة للعقائد كقلادة للعقائد هذا يا هذا عقد العقائد هذا أي عقد العقائد من قبيل لجين الماء الماء لجين الماء مضاف إليه مدلة لجين الماء يعني الماء اللجين يعني الماء العذب الفضي اللجين بمعنى الفضة فكأنه يقول العقائد التي هي كالقلائد في دينتها فها أنا ثم الآن تجيبون وهذه كلها مقدمة كانت الآن أنا تهيأت لأدخل في البحث فها أنا الخائض في المقصود يعني في البحوث الحكمية بعون ربي واجب الوجود أزمة الأمور، أزمة جمع زمان، والمراد منها بعون ربي. أزمة الأمور طرا بيده، كل الأمور أزمتها وزمامها واستعانتها وربها بالحق سبحانه وتعالى. أزمة الأمور أي حقائق الأشياء واقعيات الوجود، طرا جميعا بيده تعالى، اليد كناية عن القدرة الإلهية، بقدرته تعالى. والكل يعني وكل الأمور وكل الحقائق مستمدة من مدده، من سيده تعالى. أزمة الأمور طرا بيده، مو الأول، أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. هذا البيت، في موضع التعليل للبيت الأول، في موضع التعليل لمن؟ للبيت الأول. لكن جاء تعليل بالمن؟ للبيت الأول في مصراعه الثاني، فها أنا الفائض في المقصود بعون ربي واجب الوجود، لأن ربي واجب الوجود. أزمة الأمور إذا كان واجب الوجود، والوجود هنا المراد الوجود الذاتي. إذا كان واجب الوجود بالذات، وواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، أزمة الأمور إذا بيده، لأن بقية الأمور تكون واجبة بالغير، واجبة به، واجبة بالعلة. فهذا البيت وهو أزمة الأمور إلى آخره في موضع التحديد للبيت الأول. والمصراع الأول، يا مصراع الأول، أزمة الأمور، والمصراع الأول وهو أزمة الأمور طرا بيده، إشارة إلى التوحيد الذاتي. التوحيد الذاتي المراد منه أنه ما من شيء إلا وهو خالق الذات، فالتوحيد الذاتي في الحقيقة الالتفات إلى واقع الأمر، وهو عدم استقلالية الممكنات وكون الممكنات شيئا، المعبر عنه في الكتاب الكريم: ألا كل شيء عقل، كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه. يعني كل شيء ذاته، ومعنى أنه يأتي يوم أو يأتي ظرف كما هو في أذهان بعض الناس أن الأمور والمخلوقات الإلهية ولو في يوم القيامة ترجع إلى العدم، هذا لا، هذا خاص، وهذا ليس بمراقبة الله. لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا ليرجعه إلى العدم ولا شيء، بل المراد كل شيء هالك، الآن كل شيء هالك، يعني كل الحقائق بلحاظ ذواتها، بلحاظ ماهياتها، عين الثناء والكلام، وهي بلحاظ الوجود الإنساني المطار من قبل الحق سبحانه وتعالى تقرر وشيئية، لأنها شيئية تبعية حرفية مذكر. فالتوحيد الذاتي الالتفات إلى هلاك الحقائق، وأن حقيقة الحقائق التي لا هلاك فيها هي الحق سبحانه وتعالى. أما الحقائق الأخرى الإنسانية فكلها خالدة الذات، الآن خالدة الذات لا فقط يوم القيامة، لكن يوم القيامة تعترف بهلاكها. إذا تجلى الله سبحانه وتعالى بالملك القهار وارتفعت الحجر وكان البصر حديدا في ذلك اليوم، اعتراف بالهلاك، وليس المراد من الاعتراف بالهلاك ان الممكنات تصبح اعداما، اي ترى واقع انتكاكها وارتباطها ومعناها الحقي، اشاره الى التوحيد الذاتي. والثاني يعني والمصداق الثاني وهو والكل مستمدة من مدده، إشارة علما، والمصداق الثاني إشارة إلى التوحيد الأفعالي، إشارة علما إلى التوحيد الأفعالي وهو المشار إليه بقوله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. فرق في الأفعال، يعني الإنسان يوحد الفعل ويعتقد بكل واقع أنه ليس هناك من فعل إلا وهو راجع إلى الله، لا تفويضه ولا أي أمر آخر، بل كل فعل إنما هو تحت القبضة والقيومية الإلهية. وأما الملائكة والمدبرات أمرها فمن باب مجاري الخير، ومن باب أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فكون شيء مجرى للخير ككون الأكل سبب للبقاء في دار الدنيا مثلا، ليس معنى أن الأكل علة لبقائي ووجودنا، لكن جريان بقائنا أن نأكله وأن نشربه، فليس الخبز علة لوجودنا ولا الماء علة لوجودنا. كل شيء يرجع في حليته وفي فعله إلى فعل الحق سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى بعض الأمور خلقها بلا واسطة وبعضها خلقها بالواسطة، والواسطة منه وتعود إليه فهي فعله. وفي الحقيقة لا حليته في دائرة الإمكان، وإنما هي محدات يجعلها الله سبحانه وتعالى. العلة تتعامل هي ما قلت يعني، لأن العلية ما منها الوجود، وهذه الأمور كلها ليس منها الوجود، وإنما هي قابليات وشرائط ومعدات ومحكمة. إن كتابنا مستمل على مقاصد، وكل مقصد مستمل على فرائض. فالمقصد الأول في هذا الكتاب إيمان بالذي هو عمة، أي عمة الحقائق، أي عمة الأمور، يعني لم يختص بشيء كالوجود، كالبحث عن الوجود، فإنه عام يشمل الوجود الواجب والإنسان الذي هو عمة، يعني بحث عام لم يختص بشيء معين كالبحث عن الوجود الذي يعم الواجب، أي في الأمور العامة. ما هي الأمور العامة؟ كالوجود والعدم، والوجود والإمكان، والقدم والحدود، والقوة والفعل، والوحدة والكثرة، والعلة والمعلول. هذه الأمور أمور عامة لم تختص بشيء دون شيء، وهي صلى الله على محمد وآله الطاهرين.